نعيش سويا أيها الإخوة الأخوات مع الحبيب المصطفى محمد مع فرحة لا تقدر بأثمان. عنوان الحلقة: الحوض موعدنا مع الرسول. الحوض موعدنا مع الرسول. يا أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس يظن أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار قرار واستقرار ومقر للخلود، وهذا زعم باطل. الله سبحانه وتعالى يقول لنا سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، يعني لهتكم الأموال والأولاد، وتكاثر الأموال والتجارة والسيارة والعمارة عن الآخرة التي هي دار القرار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ستعلمون هذه الحقيقة، أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا قنطرة تعبرها إلى دار تسمى دار الخلد، ودار الخلد تبدأ بالموت، وبعد الموت لا عودة، وبعد الموت حساب، وبعد الحساب هناك الحوض، وبعد الحوض الصراط، وبعد الصراط إما جنة وإما نار. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لله عز وجل وصدق لله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وفريق آخر يزعم بأن الكلام عن الآخرة هو ضرب من العبث وضرب من الباطل، وأن الدعاة يستغلون ذلك في جذب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام مردود. نقول لهم: إنكم تعبدون هذه الحياة الدنيا، لذلكم عبدتم الظلمة وعبدتم الحجارة وعبدتم السيارة وعبدتم المناصب. أما نحن فنحن نؤمن إيمانا يقينيا لا شك فيه أن هذه الحياة الدنيا دار ممر وليست دار قرار، وأن بعد الموت حساب، وبعد الحساب إما جنة وإما نار. أمرنا الله ذلك في كتابه، فقال تعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك في القرآن، لا ريب فيه، هدى للمتقين. من المتقين يا رب؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من أول صفات المؤمن ومن أول صفات المتقي هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالمؤمن يؤمن أن الخالق هو الله، وأن الله جاء بنا إلى هذه الدنيا لا لكي نأكل أو نشرب أو نله أو نلعب أو نتزوج النساء أو ناتي بالأطفال، لما خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يحدد لنا الهدف ويحدد لنا هذا المصير، ثم يقول الله بعد تكوين الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، شباب وقوة وصحة. يقول الله بعد ذلك: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. نموت ليه؟ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من أجل العرض والحساب. هذا هو الفارق بيننا وبين العلمانيين، هذا هو الفارق بيننا وبين القوميين، هذا هو الفارق بيننا وبين كل ناعق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمن أهم شروط الإيمان أن تؤمن أن هذه الحياة الدنيا حياة مؤقتة، وأن لك دار ثانية، تلك الدار هي دار الخلود، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بل تؤثرون الحياة الدنيا مؤقتة، والآخرة مالها يا رب؟ خير وأبقى، دار خلود، دار امتداد، مفيش موت بعد الموت، انتهى خلاص. ولذلكم أيها الإخوة الأخوات، لابد أن تؤمن إيمانا يقينيا لا شك فيه هناك حوض. والحوض نوعان: حوض بعد الميزان مباشرة، وحوض بعد دخول الجنة اللي هو الكوثر. يبقى في حوض بعد الميزان مباشرة، استراحة نستفيق منها من شدة الحساب، وبعد المرور على الصراط، يعني تحت الصراط جهنم، فبالتالي نحتاج إلى وقفة أيضا أمام حوض نشرب ماء بدل من الزكوم والمنظر المرعب الرهيب الذي رأيناه عند المرور على الصراط. أيها الإخوة والأخوات، تعالوا بنا لنعيش مع فرحة المؤمن، مع فرحة أهل فردوس عند الحوض. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعبوا في الدنيا يا أخوانا، أهل الإيمان تعبوا في الدنيا، فتلك وقت الراحة والهدوء والطمأنينة، ونعيش مع أول عنصر مع أفراح المؤمنين عند الحوض. الحوض بداية الفرح للمؤمن في دار الآخرة. الفرح الحقيقي يا أخوانا مش إنك تاخذ الكتاب بيدك اليمين أو يعني قد ثقل الميزان، لا، الفرح الحقيقي حينما ترد الحوض وتطمئن أن الرسول سقاك بيده صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمن والإيمان. من فعل ذلك ومن فعل به ذلك مر على الصراط كالبرق أو كطرف أو كخطف البرق كالبرق أو كنزول جفن العين على الأخرى بأقصى سرعة، فيمر على الصراط كالبرق أو كطرف العين. إخوتي وحبتي في الله، فهذا هو الأمن والأمان، تلك هي الفرحة الكبرى. الفرحة الكبرى حينما تسمع المنادي ينادي ويقول لكل أمة يجب عليها أن ترد حوض نبيها. لكل أمة يا أخوانا، كل رسول له حوض، كل نبي له حوض. الحوض عبارة عن إيه؟ يعني عبارة عن يعني مكان مجوف بيصير فيه المية، الماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، حفتاه من الذهب، الأرضية بتاعته من اللؤلؤ أو المرجان، المية مفيش لم ترى مثل تلك الماء في الدنيا أبدا، مستحيل أن ترى مثلها أبدا. المية بتاعت الدنيا أنا آسف مليانة جراثيم وميكروبات وفيها يعني أمراض خطيرة جدا، زي اللي بيلاقي في الحنفية يلاقي معلش سامحوني يعني في المية لو جاء فلتر ولا حاجة يلاقي إن لله وإنا إليه راجعون، ترسبات من ماء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والعافية المجاري. وكذلك اللي بيصب مية المجاري في الترع زي منطقة الإسماعيلية والمناطق دي كلها للأسف نسأل الله العافية، فمليانة يعني برضو تروح تشوف بعض الأماكن تفتح كده الإناء اللي بيخزنوا فيه المية تلاقي فيه فيران ميتة وكلاب ميتة وقطط ميتة، إن الله وإنا إليه راجعون، مما يسبب مرض الطاعون والفشل الكبدي والكلوي وأمراض خطيرة نسأل الله العافية. لكن ماء الآخرة تختلف. يبقى كل أمة ملائكة نادي، أين أمة آدم؟ أين أمة إدريس؟ أين أمة هود؟ أين أم صالح؟ أين كل واحد يذهب إلى النبي يروح يشرب من إيده شوية مية. لكن النبي ينادي على أمتي بنفسه صلى الله عليه وسلم فيقول حوضي على مقدار مسيرة شهر. الله أكبر، وصف الحوض إنك أنت تجيب أسرع طيارة وتركبها وتقيس كده، تمشي بالطيارة لمدة شهر، تمشي بالطيارة لمدة إيه؟ لمدة شهر. لذنك ماشي ماشي ماشي مشيت بالطيارة من مصر، بعد شهر شوف الطيارة بأقصى سرعة من غير ما تقف في أي مطار من المطارات، بأقصى سرعة ستصل إلى أي البلاد. ده هتلف في القرى الأرضية يا شيخ سالم خلال لحظات مش شهر. تصور بقى، يبقى أكبر حوض في عرصات الأرض اللي ربنا بدلها سبحانه وتعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى الأرض دي غير الأرض اللي احنا فيها، عفرة لا تقبل الماء، يعني لو نزل منك عرق ما الأرض ما بتشفطوش، الأرض ما بتشربوش، بمعنى صح. في الوقت ده النبي نادي حوضي على مقدار مسيرة شهر. تصور الطول ده، يبقى أطول حوض في عرصات القيامة حوض النبي. يعني حوض النبي أكبر من حوض موسى أيوة، وعيسى أيوة، وإدريس وصالح وهود والأنبياء نعم. ولذلك عدد الأكواب أكثر من أكواب الأحواض الأخرى. يبقى الحوض يحتاج إلى كوب، ما فيش هناك يعني حنفية، هتمسك الكوباية بإيديك وتنزل بيها في الحوض وتطلع المية. واحد يقول لي الحوض يا عم الشيخ سالم المية ممكن تكون وسخة، الأرض من الطينة. ما أنا اتفقنا مع بعض إن الأرض مش طينة، ما فيش طين، ده حفته من الذهب. الحوض على إيدك اليمين، الحفة بتاعت على إيدك اليمين ذهب، ولا إيدك الشمال ذهب. واحد يقول لي طب ما ممكن الناس تسرق الذهب، هتسرق تروح فين؟ وهيعملوا ايه بالذهب؟ هتاخده تبيعه فين؟ بمعنى صح يعني مفيش سرقة هناك، مهما يكسر فيه ما بيتكسرش. ذهب الدنيا ممكن ينكسر، لكن الذهب اللي هناك لا. واحد يقول عم الشيخ سالم ما تأزمهاش قوي، يعني خلينا نحل بيها مشاكل زواج الشباب. يا ريت والله لو كان في ايدي كنت جبت لكم الحوض تكسروا فيه زي ما انتوا عاوزين. لكن هي انا بحكي لك ان هناك يوم القيامه اصل في ناس منافقه هتروح عند الحوض وتحاول تسرق، وتحاول تفكر في السرقه، وتحاول تفكر انها تعدي. هذا ما كانوا في الدنيا كده بيحاولوا يعدوا يسلكوا نفسهم بالوسطات وبالرشاوي الى غير ذلك، هناك بيحاولوا يسلكوا انفسهم، يسلكوا نفسهم عشان يعدوا، لكن مش هيعرفوا. خلينا في الوصف، حوضي على مقدار مسيرة شهر. هن يعني ايه مقدار مسيرة شهر؟ ربنا وعدني وإياكم الحوض يا رب. أنا عاوزك تتخيل المنظر، طالع من شدة وشدة حساب، وكان قلبك انخلع ووصل إلى الحلقوم، يا ترى كتابك هي في إيدك اليمين ولا الشمال، وأنت كنت في حالة رعب وهلع، وجسمك كان عمال يرتعش، وكنت في حالة رعب، لا أب يفتكرك ولا أم تفتكرك ولا أخ يفتكرك ولا خل ولا جار ولا صديق ولا حميم ولا شفيع يطاع. الكل يقول نفسي، حتى الأنبياء كل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، الكل عملوا نفسي نفسي. يا فاطمة اعملي ما شئت فإن أباك لن يغني عنك شيئا يوم القيامة، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالنبي لا يحابي أحد، فيوم القيامة لا محاباة. فعشان كده الناس في حالة قلق وخوف واضطراب يأتوا إلى الهدوء النفسي بقى. حوضي على مقدار مسيرة شهر، المكان اللي كان عند الميزان مكفهر، حرارته شديدة، والشمس كانت على الرؤوس. يا أخوانا يوم القيامة الشمس هتكون على الرؤوس بقدر الميل، المسافة بيننا في الدنيا وبين الشمس 93 كيلو ميل، 93 مليون كيلو ميل، 93 كيلو مليون كيلو، 93 كيلو مليون ميل. تصور المسافة بين الشمس والكرة الأرضية، المسافة الطويلة دي كلها، يوم القيامة هتكون على قدر ميل. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ايه نوع العذاب؟ الشمس على الرؤوس والعياذ بالله، وعرق أنتن من الجيف الحمار الميت أو الكلب الميت اللي بقاله كام يوم، فريحة عفنة نفنة تخرج من أجساد المنافقين والأفاكين والظلمة والفجرة، فالريحة عفنة نفنة. فلما النبي نادي حوضي على مقدار مسيرة شهر، المؤمن يجري بأقصى سرعة. طب المؤمن ليه؟ المؤمن بالذات لأن أول من يرد الحوض يا أخوانا الفقراء، والمؤمن دايما سبحان الله زاهد في هذه الحياة الدنيا، فأول من يرد حول الحوض فقراء المهاجرين، ومن تاني وأهل اليمن. أنا بغضب أهل اليمن، يا أهل اليمن إني أحبكم في الله. النبي في رواية صحيحة في صحيح البخاري، ما جيبش حاجة من عندي، هيسقي أول ما يسقي على الحوض أهل اليمن، سبحان الله، بعد المهاجرين أهل اليمن مباشرة. وأهل اليمن لهم فضل على الكل، فهم الذين عاشوا مع إسماعيل عليه السلام في البداية، قبيلة جرهم من أهل اليمن على فكرة، وهم أهل اللغة العربية، هم اللي علمونا اللغة العربية وأساس اللغة العربية، فلهم فضل كبير. فأنا أغبطهم، أول من يشرب بعد المهاجرين مباشرة أهل اليمن. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. فيردوا، وبعدين مش كده وبس، المنافقين بقى يقولوا لين بعض، الله هم دول كانوا مستريحين هنا في عرصات الميزان وخدوا الكتاب بيديهم اليمين، برضو جاريين هناك هيستريحوا هناك. تم نحاول نزنق فيهم كده ونحاول نتمسح فيهم ونحاول نخش تحت جناحهم، الله هتخشوا ازاي هون شويه فهلوه. المنافق زي ما كان في الدنيا بتاع فهلوه فاكر ان في الاخره فيه فهلوه، فاكر كان زي ما كان بيسلك نفسه وبيعاون الظلم على ظلمهم، هناك ان هو يحاول يسلك نفسه يتنسح في كل عد مؤمن يقف بجواره حول الحوض يعدي. ولذلك بنادي على كل منافق الحق توب. كيف تعرف المنافق؟ ولا تعرف انهم في لحن القول لسانه معسل، اول ما يقابلك يا ابن الباشا ده انا بحبك ده انا بموت فيك، وبعد ما يسيبك ده ابوه كان ظالم وفاجر وواد صايع وواد ضايع وولد وولد يشتم فيك. منافق معاد بوجهه بعد ما بتعدي بوجه اخر والعياذ بالله. نسال الله العافيه سبحانه وتعالى. مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، صفه ثانيه في المنافقين. مذبذب يوهمك انه معاك، انا معاك بكل قوه، وساعه ها ساعه الشده يخلع لا تجده. ولذلك على اهل التقى والايمان لا يعتمد اعتمادا كليا على المنافقين. وان ادعوا الصلاح والايمان فهم اهل التخذيل في غزوه احد. رجع عبد الله بن سلول بثلثي الجيش، وهو اول سبب من اسباب الهزيمه في غزوه احد، ثلثي الجيش عبد الله بن سلول خرج بكل قوه مع الجيش الاسلامي ورجع بكل قوه، فثبط اهل الايمان وانا لله وانا اليه راجعون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، الا خبائل الا ضعف والعياذ بالله. المنافق يا اخواننا اللي كان عمال يكتب بالقلم الكذاب اللي عمال يأله الآلهة والعياذ بالله. ولذلكم اذا حدث كذب، اذا حدث بمعنى التحدث هنا بمعنى ما هو القلم بيتحدث به يزين الباطل زي ما بنشوف كده اللي بيعملوا الافلام ضيعوا قيم الاسلام كلها. لو ركزتوا في بداية الأفلام يا أخوانا هتلاقوا كل القيم والمبادئ العليا التي جاء بها الرسول والتي جاء بها القرآن والسنة المطهرة. والله يا إخواني تجدون كل القيم الأفلام الكاتب اللي كتب كان عمال يحارب دين الله والقيم. البنت إزاي ترد على أمها وعلى أبيها؟ البنت تتنمرض على كل شيء، تلبس الاستريتش، تلبس الضيق والجيبات والتيشيرت المفتوح مفتوح الصدر، وتقول ان هي دي مدنيه والتقدم بلاش تخلف، وجيبوا لك واحده لابسه الحجاب ولا حاجه يقول لك التخلف والتزمت، وهي دي المودرن وهي دي الاتيكيت واللي هي واللي هي واللي هي واللي هي. ده كله اللي كان عمال يكتب، فدمروا الاسلام من الداخل. حتى الاغاني يا اخوان اللي بيغني يقول لك ده عيله واطيه، مش صوروا واحد مغني بيغني ده عيله واطيه وكذابه؟ يعني في فرح مشغلين معد كده واحد بتاع يقول لك ايه ده عيله واطيه وكذابه، عيله واطيه حتى وصل بينا المرحله لحد فين؟ عيله واطيه حتى كلمات الاغاني عيله واطيه، مش دي شتيمه والعياذ بالله؟ اللي كان ما هو المغني اللي كاتب له عيله واطيه ده ما هو المغني عاوز يفسد اخلاق المجتمع. نار نار نار، قلبي مولع نار، واحد يغني للنار، ربنا النبي يستعيذ من حر النار، استعيذ بالله من حر النار، واحد بيغني للنار وعمال فرحان بالنار وعمال يقدس النار والعياذ بالله، نسأل الله العافيه. والتاني يقول لك خلقت لا ادري من اين ولكني جئت لا ادري ولا اعلم من اين ولكني اتيت، بمعنى كلام الشيوعيه ما هي الا بطن تدفع وارض تبلع. الاغاني يا اخواننا والافلام والمسلسلات حاربوا الاخلاق الحميده ودمروا الاسره. الفساد في عرض البلاد بطولها وشرقها وغربها سببه الأفلام. بداية الانحلال والانحراف كان بداية الأفلام. عشان كده كل كاتب هيعمل إيه في الآخرة، وكل ممثلة اللي فرحانة جابين ممثلة عاملة دور قذر ونتن وعفن بتقول الحمد لله إن ربنا وفقني لهذا الدور. يعني شفت الفجر وصل لحد فين؟ جاية في الفيلم اللي بيقولوها ده فيلم يعني نسأل الله العافية، يعني يدعو الى الانحراف والانحلال والانحطاط، وتقول بحمد ربنا وفقني لتدمير الشباب ولتدمير اخلاق الامه. الناس دي فاهمه ايه؟ فاهمه الاسلام ازاي؟ باسم النجوميه حاربوا القيم والمبادئ والاخلاق الحميده. يا ريتكم تراجعوا الافلام القديمه الى يومنا هذا، تعرفوا ان سبب تدمير الاسره في زماننا وفي الزمن الذي قبلنا سببه الافلام يا اخواني. الكاتب اللي كتب واللي أدت الدور والمخرج والمصور كل هؤلاء يوم القيامة يحاولوا يفلتوا. ذرونا نقتبس من نوركم. يا أهل الإيمان، عرفة القيامة مظلمة، يا أهل الإيمان لا تسيروا بأقصى سرعة، فإنما نريد أن نعيش معكم ونسير معكم. يسيروا معهم ماشي. وحينما يرد الحوض، حوض رسول الله، تكتالهم الملائكة، فجأة تطلع ملائكة فتقف بينهم وبين رسول الله. تكتلهم يعني ايه؟ يعني تربطهم بسلاسل من النار وتسحبهم الى جهنم. فينادي الحبيب: يا ملائكة الرحمن، هؤلاء من امتي. فيقولون: لا يا محمد، الاسم محمد، والاسم احمد، والاسم طه، والاسم ابو بكر، والاسم عمر. سموا باسماء الاسلام، ولكنهم حاربوا الاسلام يا محمد. لقد عادوا القهقرة وارتدوا عن دينك. دول ابتدعوا دينك وعادوا القهقرة وارتدوا عن الإسلام، كان بيحاربوا الإسلام في الدنيا. فيقول النبي: بعدا بعدا، سحقا سحقا، ابعدوهم عني واسحقوهم في النار والعياذ بالله. تصوروا النبي يقول: بعدا بعدا، ابعدوهم عني، خدوهم إلى جهنم والعياذ بالله. شفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ اوعى تتخيل أيها المنافق، أيها الأفاك، أيها الظالم لنفسك وظالم للمسلمين، اوعى تظن انك انت هتفر يوم القيامة بظلمك وبنفاقك. اوعى تفكر هناك فهلوة وهتعدي، أبدا، مستحيل. عشان كده بنادي عليكم اسما اسم: ارجعوا إلى الله عز وجل، اصطلحوا مع الله، فرصة لا تعوض. ونادي على كل ممثل وممثلة، ونادي على كل منافق ومنافقة: عودوا بسرعة وبأقصى سرعة إلى الرحمن، فباب التوبة مفتوح إلى أن تصل الروح إلى الحلقوم. وأهني كل ممثلة تابت ولم تعد، أقول لها: افرحي فرحا شديدا بعودتك الصادقة إلى الله عز وجل. وكل ممثل صادق في توبته ابتعد عن هذا الفجر وهذا الفسوق، هنيئا لك بهذه التوبة الصادقة يوم أن تلتقي بحبيبك، يوم الفرح الأكبر حينما يسقيك الحبيب شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا. هذا هو أعلى وسام. أما الوسام من الطبقة الأولى والثانية، أما أوسكار العالمية، الجائزة العالمية، أو حفلة كان إلى غير ذلك، كل ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. لن ينفعك إلا التوبة الصادقة والعودة الحميدة إلى الله عز وجل. صنف ثاني: الظلمة. الظلمة اللي طغوا وبغوا في هذه الحياة الدنيا. الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يوم يفرحوا ويجروا مع المؤمنين، المؤمن فرحان وده يعني مغزول ووشه اسود وبيمشي مع المؤمن وعاوز يمشي معاه عشان يحس بالامن والامان، يقول لك: اما عدي لما اشرب من الحوض من ايد النبي، والنبي هيقول لي: مرحبا مرحبا، والله يا ايها الظالم لن يقول لك الا بعدا بعدا. ونادي على ظلمة الارض: عودوا بصدق إلى الله، فرصة لا تقدر بثمن. أيها الظالم لنفسه، أيها الظالم لربه، أيها الظالم لشريعة الإسلام، أيها الظالم لسنة الحبيب، أيها الظالم لوالديه، أيها الظالم لزوجته، أيها الظالم لأولاده، أيها الظالم لجيرانه. يا من أكلت أموال اليتامى ظلما وعدوانا، من اقتطع حق امرئ بقدر شبه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. والله لن تفر بظلمك، ظلمك للخلق وللعباد. من ضربت إنسان بيديك أو برجليك أو بأداة، والله يوم القيامة ستضرب بمطارق من الحديد، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، هذا هو العذاب النفسي، هذا هو العذاب النفسي. تتركهم الملائكة حتى يصلوا إلى الرسول، فتقف حائلا بينهم وبين الرسول، فينادي الملائكة: دعوهم، خلوا بيني وبينهم، اتركوهم، فإنهم من أمتي. فيقولون: لا، بعدا بعدا يا رسول الله، هؤلاء لن يصلوا إلى الحوض ولن يشربوا من الحوض من هؤلاء هم الظلمة. فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا، ابعدوهم عني اسحقوهم في النار. اوعى تفكر يا ظالم النبي يقول لك مرحبا اهلا وسهلا، تعالى اسقيك بيدي شربة ماء لا تظمأ وبعدها ابدا. مستحيل ايها الظالم، مستحيل والله مستحيل. الناس مفكرة ان الدنيا دايما، عشان كده بيبطش فرحان يقول لك لما اكبر اتوب. وما ادراك انك ستتوب بعد ذلك. واقول لك الله يغفر الذنوب جميعا الا الظلم، الا ايه؟ الا الظلم، فهذا حق من حقوق البشر. لو ظلمت بشر ربك مش هيغفر لك، لازم اللي ظلمته هو اللي يغفر لك. يعني ضربتني بالقلم ربك مش هيسامحك لحد ما سامحك انا، وفي الاخرة مستحيل اسامحك لامرين. الامر الاول محتاج حسنات عشان اخد حسناتك، الامر الثاني اريد ان انجو من النار فانا ارى النار امامي عشان كده عاوز انجو، فمستحيل اسامحك هناك. لكن في الدنيا فرصة لا تعوض، فرصة لا تعوض. ايها الظالم المناصب مش نافعة، والله ما نفعك ولا المال نافع. اسمع الى قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. فلوسي ما نفعتنيش. طب ومنصبك؟ هلك عني سلطانية. ولا سلطان نافع أي منصب ولا مال نافع. فرصة والله للظلمة، الحق نفسك عشان تشرب بإيد حبيبك. رد المظالم. ثلاثة حاجة رجعها: ظلمت واحد روح وخليه يسمحك، ما تكبرش، روح له روح له. لما تيجي تروح له بنية صدقة ربك يدخل في قلبه الرحمة ليك، مش هيعدك كما فعل يوسف مع إخوتي. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مفيش عتاب، قفل الموضوع. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربك يدخل في قلبه الشفقة والرحمة ليك. ولذلك الكبر يمنع الإنسان انه هو يستسمح المظلوم، الكبر. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر، النميلة الصغيرة تطأهم الأقدام، أهل الإيمان يدوس عليهم والعياذ بالله في حال الذل وانكسار. أغث نفسك وأدرك نفسك. اللي بعد كده تارك الصلاة، اللي بينام عن صلاة الفجر، ده انه طول الليل سهران عمال مع الأغاني، الفيديو كليب في النت، في هنا في هنا، اتصال مع البنات، عمال يضيع وقته في الفساد والعياذ بالله. وتيجي ويجي وقت الصلاة، صلاة الفجر، يسمع المؤذن الله أكبر، يتهاني يقفل الشباك، مش عايز اسمع الاذان. يقول لاخته او زوجته: اغلقي الشباك فانا لا اوصيك ان اسمع النداء. او بيتفرج على التلفزيون، يقفل التلفزيون ويخش ينام قبل الفجر بدقيقتين او ثلاثه. ولذلك الرسول يقول: من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، اي في حفظه في الدنيا وفي الاخره. ربنا يحفظك، الملائكه مش هتاخدك ترميك في جهنم، بل بالعكس النبي هيقابلك بابتسامة ويسلم عليك وياخدك بالحضن ويقول لك: أهلا ومرحبا بأخي، اشرب من يدي شربة لا تظمأ بعدها أبدا. يا فرحتك. لكن ذلك لما تكون ترك الصلاة، النبي هيقول لك: بعدا بعدا سحقا سحقا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليه تزلي نفسك وتكسر نفسك؟ وليه تزلي نفسك وتكسر نفسك؟ الصلاة بتاخد مني 5 دقائق 10 دقائق، ما انت بتضيعي ساعة في وضع المنوكير وتقليم الأظافر وإزالة الشعر من الوجه، ده انك ساعات بتضيعه قدام البراية مستخسرة تنجي نفسك من أهوال القيامة ب5 دقائق تقفين بها بين يدي الله عز وجل. واحد يقول: يا عم ما برضو الشغل، الشغل عبادة، الشغل عبادة، ببقى في الشغل والأذان بيدي، أنا أروح أصلي أسيب، يعني أسيب أكل عيشي وأروح. يا راجل أكل عيشك إيه؟ اسمع إلى قوله تعالى: كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. صلاة ركعتين أفضل من ملايين الدنيا كلها. صلاة ركعتين خير لك من الدنيا وما فيها. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هتتعصر تقول يا ريتني صليت، يا ريتني عبدت ربنا، يا ريتني ما سمعت صاحب السوء منه لله فلان وعلان، دول اللي ضيعوني منهم لله. هناك ما عادش ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يدي، ما عادش ينفع خلاص، ما عادش ينفع. فرصة لا تعوض. يا تارك الصلاة ارجع. نريد أن نواظب على الصلاة في وقتها في المعاد المحدد. نذهب إلى المساجد. يعز علي يا إخوان المساجد فرغت من المصلين، فرغت من المصلين، وإن لله وإن لا يرجعون. في ناس يا إخواننا حيل بينهم وبين الصلاة في المساجد وعنهم صحة، لكن غصب عنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون، نفسهم يصلوا ركعتين في المسجد. وفي ناس مرضى على السرائر في المستشفيات نفسهم يروح المساجد. انت ربنا من عليك بالصحة والعافية، حرام عليك، اتق الله. اللي عنده القلب يقولك اه لو كان عندي صحة كنت رحت المسجد، واللي عنده فشل كبدي ولا كان يقول اه لو عندي صحة كنت ذهبت الى المسجد. هو لازم تمرض ويجيلك الاوجاع والاسقام عشان تتذكر ان في مسجد بني للمصلين. كذلك يا اخواننا العقل والديه مستحيل هيشرب من ايد النبي، مستحيل. اللي هو والعياذ بالله لم يصل الارحام في الدنيا، لم يصل الارحام. ولذلك الله يقول في سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. هتتسالوا عليها على عرصات في عند الحوض ايضا وعند المرور على الصراط. موقفين صعب يا اخواننا، اللي هو قطع الرحم والعياذ بالله عند الحوض وعند الصراط. الرحم هتقف على ضفتي الصراط، هتسحب كل واحد لم يصل رحم فتلقيه في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. كذلك يا اخواننا الناس اللي هم والعياذ بالله لم يطبقوا شرع الله عز وجل واتبعوا في دين الله عز وجل، تعالوا نعيش مع حديث رسول الله، تعالوا نشوف فرحة أهل الإيمان والناس اللي بعيدوا عن الحوض، ومين اللي هيرد عند الحوض، وليه دول ما وصلوش للحوض، وليه دول وصلوا إلى الحوض. تعالوا نعيش مع بعض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نايم، خد كده يعني غفوة بسيطة، وبعدين فلما أفاق ابتسم ثم ضحك، فصحابي الصحابة يقولوا يا رسول الله ربنا يفرحك ويسعدك، أخبرني أنت فرحان ليه؟ فقال رسول الله إن الله سبحانه وتعالى أعطاني الكوثر وأنزل إلي آيات جبريل جاني الآن وأنزل إلي سورة إنا أعطيناك الكوثر. قال وما الكوثر؟ قال النبي حوض في الجنة صلى الله عليه وسلم، نهر في الجنة أعطانيه ربي سبحانه وتعالى، ضفتيه من الذهب الخالص، ضفتين بتوع من الذهب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل، وكيذانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة فلا يظمأ بعدها أبدا. حبيبي يا رسول الله. عن عبد الله قال عبد الله ابن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا سلام على الرواية الجميلة دي. النبي يخبرنا ويقول اصبروا أي ابتعدوا عن الشهوات. لما ربنا يبتليكوا في الدعوة اصبروا، اوعوا ترتدوا، اوعوا تشربوا المخدرات، اوعوا تزنوا، اوعوا تنحرفوا وتبعدوا عن المساجد وتبعدوا عن الدعوة، اوعوا ما تخافوش من الظلمة وتسيبوا ربنا. فالرسول يقول لك اصبر واحتسب، كما جاء خباب وقال يا رسول الله انظر إلى ظهري. كان بيجيبوا خباب يربطوه بأوتاد في الأرض من يديه ورجليه، يربطوه بأوتاد زي الخيمة يثبتوه في الأرض، وبعد كده يحموا قطع من الحديد، حتت حديد صغيرة، يضعوها في النار حتى تصل إلى درجة الانصهار، تحمر بشدة، فيأتون بحامل، حامل يمسك الحديد مش قادرين يمسكوه بإيديه، فيضعونه على ظهر خباب ابن الأرت. فطبعا الحديد المكفهر اللي هو نار ترضى ده يأكل الجلد ويشوي اللحم ويصهر العظم، غربار، ظهره غربار، فذهب إلى رسول الله وقال انظر إلى ظهري، ادعو الله أن يخفف عنا ما نحن فيه. ما قالوش أنا كفرت بالله ماليش دعوة بالدين ده، لا، يقول له دعنا ربنا يثبتنا. ولذلك النبي اصبروا اصبروا عشان تيجوا عند الحوض أسيبكم من إيدي. كذلك اللي ربنا يبتليه بفضل الولد العزيز الغالي عليه، عنده 6 بنات، جاله ولد فجأة كبر الولد، فجأة مات، مش فجأة مات، أخذه الله بقدره. فهل عندك أنت الإيمان بالقضاء والقدر؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هتقولها ولا تكفر؟ ليه يا رب خدت الولد؟ ما كنت خدت بنت؟ طب خد البنات كلها، كان نفسي في الولد، ما ده كفر. قال الله لإبراهيم اذبح ولدك. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا سلام، يا بني جاءني الوحي جبريل عليه السلام أمرني ربي أن أذبحك. الولد الوحيد وجاله على الكبر، اسمه ايه ده؟ ابراهيم خلاص بينه وبين القبر مفيش. هذبحك يعني هذبحك، امر من ربنا، طاعه. فانظر ماذا ترى، هتعمل انت مؤمن ولا لا؟ فقال اسماعيل يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله ها من الصابرين. اهو شفت الحديث. كذلك المال يا اخوان، ربك بيبتليك بالفقر والجوع، الموظف الغلبان، الموظف الضعيف الميت 102 وإيجار الشقة 450 جنيه أو 300 جنيه أو 250، يوم يجيله ناس ويدفعوا رشاوي 3000 4000 في لحظة. الموظف يقول لك يا أنا والله هدني في الفقر والجوع والحرمان، بلا صبر بلا بتاع، يبدأ ياخد رشوة. ما أنت كيف ترد على حوض رسول الله ويسقيك الرسول وأنت لم تصبر؟ اصبر، افتكر الحوض. لما الشيطان يزغلل لك الفلوس افتكر الحوض انك ستحرم من حوض رسول الله. اسمع، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، انا فرطكم على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ثم قال لياتين رجال منكم حول الحوض لا يختل جنة، لا يختل جنة دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوه بعدك. الاختلاج بمعنى الاختطاف، الملائكة تخطفك فجأة، انت عند الحوض تلاقي حاجة سحبتك بأقصى سرعة والعياذ بالله. وعن عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا، رواه البخاري. وعن أنس قال، كل الروايات دي كلها روايات البخاري. وعن أنس قال إن قدر حوضي كما بين أيلة اللي هي فلسطين حاليا وصنعاء اللي هي اليمن من اليمني، وإن فيه من الأباريق الأكواب يعني كعدد نجوم السماء. وفي رواية أيضا صحيحة أكثر من عدد نجوم السماء، الأكواب المحطوطة حول الحوض أكثر من نجوم السماء. حد يعرف يعد نجوم السماء؟ أتحداك. مين بقى اللي هيبعد عن الحوض؟ تعالوا نشوف ونعيش معه. لا يردن علي ناس من أمتي، لا يردن يعني يعدوا علي حول الحوض، يعني يقولوا جريش عند الميزان عند الحوض. لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم، أنا عارفهم كويس. طبعا دول المنافقين هو عبد الله بن سلول وأشكاله على عهد رسول الله. وأيضا كل منافق في كل زمن من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم علامة يعرفون بها عند الحوض. أختي لجو دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثه بعدك، رواه البخاري. وعن سهل بن سعد قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ده المؤمن، نسأل الله أن نكون منهم يا رب. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، رواه البخاري. سبحان الله، يعرفوني وأنا أعرفهم، يعني من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. آه أيها الظلمة، آه أيها المنافق، يا تارك الصلاة، يا آكل مال الربا، يا آكل الحرام. وفي رواية: إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوه بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني اسحقوهم في النار وابعدوهم عني يا حبيبي يا رسول، مش عاوز يشوفهم، مش عاوز يشوفهم. قال ابن عباس: سحقا بمعنى بعدا، اسحقوهم وابعدوهم عني. وعن أبي هريرة قال: يرد علي يوم القيامة رهط، الرهط يعني مجموعة جماعة من أصحابي، فيجلون عن الحوض، تجليهم الملائكة تنقلهم من عند الحوض إلى مكان آخر، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك، ما تعرفش عملوا إيه بعد موتك، لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، يعني كفروا بالله، اللي هم الناس اللي ارتدوا عن دين الإسلام في عهد سيدنا أبو بكر وبعد سيدنا أبو بكر وفي زماننا والعياذ بالله، اللي ابتدعوا وكفروا، اللي ابتدع في الإسلام بمعنى صح. يبقى دية المجموعة اللي هي والعياذ بالله لن ترد الحوض، أهل الكفر وأهل الظلم وأهل النفاق وأهل البدع. تعالوا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواردون حول الحوض، احنا اتكلمنا على الناس اللي هتبعد عن الحوض، هنركز في نوعية من هؤلاء، لكن عاوز برضو أتكلم على نوعية سترد الحوض. النبي حددها في حديث صحيح رواه الترمذي: يرد حوض النبي في الجملة كل مؤمن لم يتلبس بمانع من موانع ورود الحوض، يعني أطاع الله وأطاع الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن النبي ذكر بعض الأعمال اللي هتخلي أول نوعية من البشر من المسلمين دول هيكونوا أول ناس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض. النوعية دي يا أخوانا النوعية المظلومة في الدنيا، الدعاء المخلصين إلى الله اللي هم لم يقربوا من أمير ولا من وزير ولا من غفير، ولم يعاونوا ظالم على ظلمه، ولم يصدقوا ظالم، وبدلوا وحرفوا في دين الله عز وجل، اللي هم اتحاربوا عبر وسائل الإعلام المختلفة وخسف بهم عمدا مهيات أقل مهيات، واستهزاء وسخرية عبر وسائل الإعلام المختلفة، والرويبد الإنسان التافه يتحدث بكلام العامة يرفع ويسمى نجم وكوكب، اسمع إلى حديث رسول الله: الصبر عند الأثرة. يبقى أول نوع من المؤمنين اللي هيرد حوض الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند الأثرة. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للأنصار: إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. ومعنى إنكم ستلقون أثرة أي إن الأمراء يفضلون عليكم السفهاء فيرفعونهم ويخفضون بكم. ولذلك قال لما تجد داعية أو عالم قريب جدا من أي حد سبحان الله من هؤلاء، قال لما صعب جدا، فيفضلون عليكم غيركم ممن هو أقل كفاءة منكم. يبقى دية النوعية الأولانية اللي هيشربوا من حوض رسول الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. النوعية الثانية عدم الدخول على أئمة الجور من ولاة لهم سلطة، فعن كعب بن عجزة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم، هيكون في أمراء ملوك وحكام هيجوا بعدي، فمن صدقهم اسمع معي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم، هيكذبوا والناس تاخد الكذب ده اللي يخش عليهم ياخد الكذب والعياذ بالله، يحولوا للشعوب على أنه صدق. أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني، ده حديث النبي ما جبتش حاجة من عندي، ربما تكون سمعت ما سمعتوش حديث قبل ذلك، لا أول مرة تسمع هذا الحديث، والحديث صحيح. ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، وليس يرد الحوض، يبقى مش مني ولا أنا منه، معرفوش ولا هيعرفني يوم القيامة، مش هعرفه هطرده، ولن يرد حوض يوم القيامة، وليس يرد الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد على حوضي، رواه الترمذي والنسائي والحديث صحيح، الرواية صحيحة. النوعية دية من أهل الإيمان الذين لن يدخلوا ولن يصدقوا الكذبة سيرد الحوض، أما الذين يبدلون الكذب إلى صدق ويحسنون صورة هؤلاء أمام الناس والعياذ بالله فهو من هؤلاء يحشر معهم يوم القيامة، يحشر المرء مع من أحب ولن يرد حوض الحبيب. الناس اللي مش هترد حوض النبي يا أخوانا أهل البدع والعياذ بالله، والبدعة هي ما لم يكن له دليل من الكتاب والسنة من الأشياء التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يبتدع حاجات في الصلاة، يقولهم قبل ما تخش في الصلاة قبل ما تقولوا الله أكبر قولوا آية ويك آية ويك، قبل ما يخش بالمرأة آية ويك، أقول لكم إيه وانتوا داخلين في الصلاة حطوا رجل على رجل، زي ما بعض الشباب في بعض المساجد، وللأسف الشديد للأسف في بعض المساجد بعض الشباب عنده صحة وعافية بيصلي وهو قائم، وده مخالف، لأن ده القيام فرض وركن أساسي من أركان صحة الصلاة، فرض من فرائض الصلاة، لو تركته بطلت صلاتك والعياذ بالله، يبقى عندك قدرة على القيام وجلست فأنت تركت ركن أساسي من أركان الصلاة والعياذ بالله. بعض الشباب في بعض المساجد دي موضة جديدة، يجيب الكرسي كده اهوت ويقعد عليه، اقول له عندك صح، يقول لك بس انا عاوز كده اصلي وانا قاعد، يا اما مش هصلي والعياذ بالله، فده ابتداع في دين الله عز وجل. قال رسول الله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري وصححه. طيب في صحيحه. طب ناخد فاصل استاذ محمود ونرجع تاني ان شاء الله. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. أيها الإخوة الأخوات، نتلقى اتصالات حضراتكم، وأسأل الله أن نكون سويا حول حوض رسول الله، وعلى حوض رسول الله نشرب من يد الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ناخذ اتصالات. أستاذ محمود تفضل. ماشي حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا شيخ، نحبك في الله. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي حضرتك. احنا عندنا واحد ومش عارفين نخليه اللي هو يتبع ربنا، يعني ما بيصليش وبعيد عن ربنا. وحش في معاملاته يعني. هو بيحلف كتير، فاحنا يعني هو متجوز ومش عارفينه خالص اللي هو يتبع ربنا. حاضر. اسمعي عبرك كله يتبع ربنا، وهو عارف ان احنا مزعلانين منه بس مش عارفين. وصلت الفكرة، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفاز وتحدثي. وطي التلفزيون الكلام يا اختي، انا سامع. حاضر. اسمعين عبر الهاتف التليفون، الكلام في التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حضرتك دلوقتي انا اخواتي مقاطعين سيرة الرحم خالص، وساكنين معايا في نفس البيت، وانا مش عارفة بصراحة، محتارة ان انا عايزة اتكلم معاهم، وحاولت ان انا اتكلم معاهم، يعني كان حصل مشاكل بينا وبين بعض عشان بسبب جوزي ومشاكل وكده، وحاولت ان انا اكلمهم اكتر من مرة، وهم اللي قاطعين سيرة الرحم، وانا نفسي يعني ما يقطعوش بيا وكده، لان انا ماليش الا هم، وبعدين والدي ووالدتي متوفيين وكده. وبعدين في حاجه تانية اقول لحضرتك، كمان جوزي متعرض لمشكله كبيره جدا، وعليه ديون كبيره جدا، وهو بيدفع دلوقتي بتوع وعليه قضايا وكده، فبتوع تنفيذ الاحكام بيقولوا البيت، وعشان ما ياخدوهوش يسجنوه يودوه يعني الاسم وكده، بيضطر ان هو بيديهم رشوه، مضطر كده عشان احنا دلوقتي معانا اطفال وكده، ولو هو ما عطاهمش حاجه مثلا يسكتهم بيها، بيخلوه يشحن لهم الموبايل، او يجيب لهم يديهم مثلا 100 جنيه او 200 جنيه يستلفهم من اي حد، وممكن ياخدهم من قوت ولاده عشان يديهم دول عشان يسكتهم عشان ما يسلموش الاسم، بس هو غصب عنه هو مضطر كده، لو ما عملش كده بياخدوه غصب عنه بيسلموه الاسم. اسمعيني عبر التلفاز، بارك الله فيك. شكرا. بالنسبة للأخت الأولى، فيعني نسأل الله أن يهديها، صلي ركعتين لله بنية هديته، فربنا يهديه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وكل إن الهدى هدى الله، نسأل الله للهداية رب العالمين. بالنسبة للأخت الثانية، أناشد إخواتك، يعني أنت في ظروفك الصعبة دي، يعني يتقوا الله فيك، صلوا من قطعكم، حتى لو كان زوجها يعني شد عليكم وكان في بينكم وبينه مشاكل، فلا تقطعوا الأخت، فجزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال. ماشي يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك. معلش يا شيخ سالم، كنت عايز اقول لحضرتك على مشكلتي. انا ابويا ميت من 8 سنين كده. الو، سامع حضرتك؟ سامع حضرتك. ايوه سامع. انا والدي ميت من 8 سنين، وكان لنا يعني محلات وكده، واخويا مش راضي يدينا نصيبنا في المحلات يا شيخ سالم، وبيقول ان هو كاتبهم لي بيع وشراء. الو، سامع حضرتك يا فندم؟ سامع حضرتك. سامع. سامع. وبيقول ان هو كاتبهم لي بيع بشراء بالجدك. والدك يعني؟ ايوه. ووالدك كتب له فعلا ولا ما كتبش له؟ لا حضرتك، هو ما كتبلوش حاجه، كاتب له ورقه كده من غير اي حاجه. ايوه. ولما جيت اشتكي يعني، اشترى صاحب البيت واداله فلوس، ومش عايز يدينا حقنا. لا حقنا. وانا محتاجه. طب اسمعي عبر التلفاز. شوف يا اخوانا، الكلام اللي احنا يعني تحدثنا عنه، للاسف الناس نسيوا الاخره، نسيوها خالص. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، يعني وصلوا لمرحله الفجور، يعني معلش، لا بيخافوا من اله ولا بيخافوا من اخره، وصلوا الى مرحله الطغيان والفساد والعياذ بالله. ودي مش اول حاله، ده في حاله امي جات لي للاسف الشديد تتحدث ابنها بس في اوضه فوق، وكتبها الميراث كله الذي تركه والده بيع وشراء، عفياجة، وضربها وأهانها وزلها وكسرها، يعني افترى ما بعد افترى بصراحة، يعني والله ظلم ما بعد ظلم. فما عادش بلا خوف من إله ولا خوف من آخرة. وما يجي الموت يحلها 100,000 حلال. فعشان كده يا أخوانا السلسلة بتاعتنا دي هي دعوة صادقة لعودة الناس. يا ريت كل أخ جبت كل أخ جنبه كده أقوله تعالى اسمع، في آخرة وفي حساب وفي اتق الله في نفسك. عشان كده بناشد كل الناس، يعني أنتوا استخدموا الدعوة شوية. يعني أنت مش عارف توصل الدعوة، أنت مش عارف توصل الدعوة، أقول لهم في الشيخ بيجي، الشيخ سالم أبو فتح بيجي الساعة 10:30 كل يوم سبت بيتكلم في سلسلة طيبة حلوة جدا. يا ريت ربنا يجعلك من ورثة الفردوس. عشان كده يا إخواننا أنا بأناشد الإخوة الأخوات، يعني انشطوا في الدعوة شوية، انشطوا في الدعوة شوية، اتقوا الله في الدعوة. لن يهدي الله بك رجل خير لك من الدنيا وما فيها، وفي رواية من حمر النعم، نسأل أن نذكر الإخلاص في القول وفي العمل. مآسي والله يا إخواننا الواحد يسمع مآسي والله. تعالوا نعيش مع بعض يا إخواننا. قال رسول الله وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه الإمام أحمد وأبو داود. كل البدع ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض الإخوة يقول لك في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. لا يا أخوانا، النبي ما قالش كده. الرسول يقول من سن سنة حسنة، سن سنة حسنة حسنة، ما قالش بدع حسنة، سنة حسنة. أما رواية سيدنا عمر فده لفظ قاله سيدنا عمر في صلاة التراويح في صحيح البخاري، رواية صحيحة أي نعم، وقال يعني سماها بدعة حسنة، فده لفظي وليس فعلي، يعني ده لفظ قاله سيدنا عمر بن الخطاب. السنة هي ما كان موافقا لكتاب الله عز وجل، والسنة موافقة للدليل الصريح الواضح. يقول صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في تخريج كتاب، وصححه الألباني رحمة الله عليه. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدع، يعني اتبع القرآن والسنة ولا تبتدع في دين الله عز وجل، فقد كفيتم يعني نجيت نفسك بمعنى صح. رواه الطبراني والدارمي بإسناد صحيح. عن ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والإسناد صحيح. طبعا انتوا عارفين رواية ابن مسعود وهي صحيحة، انكر على قومه رجل يقف ومعه رجال قال لهم سبحوا الله 100 تسبيحة، حمدوا الله 100 تسبيحة، وكان صوتهم عالي، فانكر عليهم هذا الفعل وغضب غضبا شديدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال الامام مالك من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. اعوذ بالله من سخط الله وغضب الله. طبعا دي أقوال الأئمة، في أقوال كتيرة يا إخواننا، ولكن أنا يعني نتكلم عن أسباب الابتداع في الدين. أول سبب الجهل بالسنة يا إخواننا، الجهل هو اللي يؤدي إلى البدع والعياذ بالله. اتخاذ الناس رؤساء جهالا يقومون بالفتوى والتعليم ويقولون في دين الله بغير علم، ده السبب الثاني. السبب الثالث عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يقرها عقل بمعنى صح. خامسا رابعا اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث وعدم ردها إلى المحكم. فنسأل الله العافية العافية. أيها الإخوة الأخوات، تعالوا بقى نعيش مع أفراح المؤمنين عند الميزان. الفرح الحقيقي يا إخواننا إن العبد المؤمن، إحنا تحدثنا ياخد كتابه بيده اليمين، وجهه على هيئة النور، وشه منور جدا، على رجليه نور، يمشي في عرصات القيامة، الدنيا مظلمة ينور حواليه، يصل إلى حوض الرسول، النبي يسلم عليه صلى الله عليه وسلم يستقبله ويحضنه، النبي صلى الله عليه وسلم يحضنه جامد ويسلم عليه ويقول له مرحبا مرحبا بأخي. النبي يأخذ الكوب الإناء ويضعه في الحوض، ثم يرفع النبي إلى فم هذا المؤمن ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بيدي، يقول له طب أخذ ببايا اشرب، أنا اشرب من يدي، فيشرب شربة هنيئة لا يظمأ بعد أبدا. انتوا عارفين يا أخوانا من قبل ان في عرصات القيامة ما فيش اكل ولا في شرب، فبالتالي العبد المؤمن ظمآن وجعان، فلما يجي يشرب الشراب ده يقوم مقام الشرب ومقام الجوع، بمعنى صح الظمأ والجوع، يعني طعمة وسقيا في نفس الوقت، يعني يسقيك ويشربك في نفس الوقت. سبحان الله، أول ما تشرب يبقى أنت مش جعان ولا ظمآن، يبقى لا في جوع ولا في ظمأ، لا يظمأ بعدها أبدا، يفرح فرح لا يقدر بثمن يا إخواني. يبدأ العدد يتجمع من أهل الإيمان والتقى والصلاح، يشربوا من إيد سيدنا أبو بكر الصديق، يبقى يشرب من إيد سيدنا محمد، يذهب مسرعا إلى سيدنا أبو بكر، يشرب من إيد سيدنا أبو بكر، يذهب إلى عمر بن الخطاب عارفهم، يذهب إليهم يشرب من إيد سيدنا عمر فيسقي عمر، ثم يأتي إلى عثمان بن عفان فيشرب من يد عثمان، فيشرب من يد علي بن أبي طالب، وبعد ذلك يشرب من يد زيد بن حارثة والصحابة وكاكاوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم التابعين، ثم السلف الصالح، ثم يعني تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأئمة الإيمان، أئمة التقى والصلاح، يسقوا الناس يوم سعيد، يوم فرحة كبيرة. عندئذ نقف عند الحوض سويا مع رسول الله، ثم نسمع منادي ينادي، رايحين فين؟ رايحين لمصيبة كبيرة، لكن احنا مش هنتكلم على المصيبة دي، هنتكلم على أفراح المؤمنين عند الصراط، هنتكلم على أصعب شيء هيقابلنا في عرصات يوم القيامة، آخر مرحلة، آخر مرحلة من مراحل يعني وصول أهل الفردوس إلى الجنة، هنوصل للصراط، ونتكلم كلام جديد يا أخواننا عن الصراط، في حاجات لم يذكرها البعض عن الصراط نتكلم عليها بالتفصيل، وهنشوف أهل الإيمان هيعدوا إزاي من المصيبة الكبيرة دي. الصراط مسافته يا أخواننا طويلة جدا، أدق من الشعرة وحد من السيف، تحتيه خطاطيف، يخرج رؤوس سوداء من النار تتخطف الناس، في مغناطيس تحت الصراط عمال يشد بعض الناس، تحت صراط جهنم آخر الجنة، وحبيبك سيدنا محمد يسيب الحوض يمر على الصراط ويستناك هناك، كل ما واحد يعدي قبله. هنتكلم بالتفصيل في اللقاء القادم بإذن الله عن أهل الإيمان والتقى. ناخد اتصالات مع الأستاذ محمود سمير ونختم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومعذرة أن احنا قطعنا الاتصال، ثم نعود لأخذ الاتصالات مرة ثانية ونرجع للدعاء، ونسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. تفضل أستاذ محمود. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف حالك يا شيخ سالم؟ الله يسلم حضرتك بخير والحمد لله. الله يكرمك. والله عايز أسألك يا شيخ سالم عن واحد يتيم. نعم. وكان له ابن عمه، والده ووالدته توفوا. نعم. وخدوا ابن عمه عشان يربيه. نعم. ساب له يعني والده ووالدته سابوا له ميراث، وابن عمه أكلوا عليه بحجة إنه بيربيه. يعني والده ساب له ميراث وابن عمه كان الميراث. على أساس إنه بيربيه، بحجة إنه بيربيه وكده. نعم. لما حكم الدين زي كده. طيب اسمعني عبر التلفاز، بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. الو، مع حضرتك يا فندم. بص حضرتك، انا كان ليا اختي، فالاخت دي سرقت من ماما 50 جنيه. نعم. فانا طردتها من البيت، وكان كل ما تيجي ما بخلاش تخش الاوضه، بقى قاعده بره، فده حرام ولا لا؟ في الاوضه بتاعتك؟ انا طردتها من البيت خالص. طردتها من اوضتنا انا وماما. طردتها من البيت؟ معانا هي متجوزه. هي متزوجه؟ لا بيتها يعني. طردتوها من البيت انت والدتك؟ لا انا، هي ماما فضلت تتحال عليها عشان تيجي، انا ما رضيتش. لا انا عاوزك يبقى قلبك منشرح كده، انا عاوزك بس تغفر لها وتسامحها، ربنا بيغفر ما دام تابت وانابت الى الله عز وجل عز وجل، فانت اغفر لها وسامحها يعني. بارك الله فيك. اسمع عبر التلفاز، بارك الله فيك. يا اخي لا يكن قلبك قاسيا هكذا، الله يسامح القاتل الذي قتل 100 نفس فغفر الله له وادخله الجنه، وباغيه زنت وفجرت سقط كلب شربه ماء فرحمها الله برحمتها للكلب فادخلها الله الجنة، يجعل في قلبك يعني عطف لها كده وحنان ورحمة وشفقة عليها، ولكن بس برضو ما تحطش فلوس قصادها، اقعدوا معاها لما تيجي يعني ساعدوها، لان السرقة دي مرض، نسأل الله العافية. الاخ الفاضل، بالنسبة للميراث بقى، لا يجوز شرعا ان احنا نتاجر باموال اليتيم الا في اشياء مضمونة. خلي بالك يجوز التجارة بمال اليتيم ويجوز الاكل من مال اليتيم بحدود، اذا كنت انا فقير وهو بياكل معايا فيجوز الاخذ من مال اليتيم واكل، بس ايه؟ بس بسيط، بمعنى صح اكل حاجة بسيطة جدا. يبقى لا يجوز شرعا ان انا ابذر في مال اليتيم ولا انفقها في اشياء والعياذ بالله على البزخ او على اشياء ظاهرية، يعني في متاع زائل لا قيمة له، او على مشاريب على اصحابي في القهوة الى غير ذلك، او اشتري بيع عبثا اشياء لا قيمة له ولا تسوي شيئا، بمعنى صح اللي دمر مال اليتيم فده اكل اموال يتيم بمعنى صح. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا وسيصلون سعيرا. ده إذا كان فقير يأخذ على قدر حاجته، أما إذا كان غني ومبسوط فلا يجوز شرعا له أن يأخذ من مالي، يعني يعتبر ذا كفالة يتيم. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هذه الفتوى الصحيحة، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. ومعنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه يا شيخ سالم؟ بخير والحمد لله رب العالمين. انا بنكلمك من ايطاليا وعندي اسئلة كتير لحضرتك وعايزة وعايزك تجاوبني عليها. مش فاضل لاني كلمتك بقى لي سنه عايز اكلمها. حاضر يا اختي. اولا جوزي بيشتغل في بيعمل بيتزا في مطعم، دي حلال ولا حرام؟ زوجك بيشتغل في مطعم بيعمل بيتزا، بيتزا بالخمره ولا من غير خمره؟ لا من غير خمره. ايوه. طب اسمعيني عبر التلفاز. ماليش دعوه باي خمور ولا اي حاجه. حاضر. طب اسمعيني عبر التلفاز. يجوز شرعا العمل فيما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. طب اتفضل. هو بأخر صلاة المغرب مع صلاة العشاء عشان هو بيجي متأخر، هل يجوز ولا ما يجوز يا شيخ سالم والنبي ربي؟ حاضر. وفي أسئلة كمان نفسي نكلمك عليها يامي. حاضر. بس مش عارفة نكلمك والله، أنا متأخرة. حاضر. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. معك سلامة، ربنا يبارك لنا فيك. اللهم يا رب. والله ربنا يثبتكم في الغربة يا رب على الإيمان، وأنا فرحان بإيمانك بالله عز وجل وثقتك بالله كده، وإني خايفة من ربنا، وربنا يبارك لك في زوجك وفي أولادك وفي بيتك يا رب. زوجك يعني عمله حلال، مدام بيعمل في البيتزا فقط لا غير، فهي حلال لا شيء فيها، إلا إذا وضع في البيتزا خمرة إلى غير ذلك فلا يجوز شرعا أن يعمل في مكان فيه خمر، وإن لله وإن لا رجعون. بالنسبة للصلاة لا يجوز شرعا تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان على سفر، أو كان مضطرا، يعني الدكتور بيعمل عملية بتاخد 5 ساعات 6 ساعات فلا يجوز له أن يسيب، إن هو يسيب المشرط والبطن الرجل مفتوحة ويروح يصلي، يعني في شروط وضحها العلماء. فياريت أن هو يكون على وضوء ويصلي في مكانه، يعرف القبلة فين ويصلي في مكانه حتى تكون دعوة لله سبحانه وتعالى. الله أعلى وأعلم. فإن لم يستطع فليجمع إن شاء الله ويتقبل الله منه ومنه إن شاء الله. إني داع فأمن خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. اللهم إنك أنت الحق ووعدك الحق. اللهم إنك أنت الحق، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. اللهم ارحمنا عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور وشلت اليدان وشلت القدمان وهبطت البطن وشخصت العينان. اللهم ارحمنا عند موتنا. اللهم ارحمنا عند موتنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أمتنا راكعين، أمتنا ساجدين، أمتنا ملبين. اللهم ارحمنا إذا ما جردونا من الثياب. اللهم ارحمنا إذا غسلونا. اللهم ارحمنا إذا صلوا علينا الصلاة التي لا ركوع ولا سجود لها، اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق، اللهم ارحمنا إذا ما وضعونا في القبور وأحالوا علينا التراب، وتخلى عنا الحبيب وتخلى عنا الصديق من لنا سواك، إذا تخلى عنا الحبيب وتخلى عنا الصديق، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين في القبر، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعل حفرة من النار، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، يوم يفر المرء من أبيه، يوم يفر المرء من أخيه، ويفر المرء من أبيه، ويفر المرء من أمه وأخيه وصاحبتي وبنيه، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم اجعل الكتاب بأيماننا، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، اللهم ضيد وجوهنا عند الميزان، اللهم أوردنا حوض حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يدي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعله يقول لنا مرحبا مرحبا، ولا تجعل يكن لنا بعدا بعدا سحقا سحقا، بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أوردنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم وفق أبنائنا في الثانوية العامة واجعلهم من الفائزين والفائزات والناجحين والناجحات. اللهم إنا نسألك نصرة عزيزة لأهل الإيمان والتقى والصلاح، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الحلقة القادمة سنعيش مع أفراح أهل الفردوس الأعلى على الصراط، أسأل الله أن يجعلنا نمر على الصراط كالبرق سويا بإذنه وبحوله وبقوته، فانتظروني يوم السبت القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هنشوف الصراط ونعدي ازاي، وازاي نمر من المصيبة اللي اسمها النار اللي تحت الصراط ديت، في أعمال تخلينا نعدي، يا ترى ايه هي الأعمال ديت، هنعيش معها في اللقاء القادم يوم السبت الساعة 10:30 بمشيئتي وبحولي وقوتي. يوم الثلاثاء القادم يا إخواني معي حالة صعبة جدا في أبناء أباء وأبناء، اللقاء القادم معانا حالة بصراحة يعني يبكي لها القلب قبل العين، والله هنعيش مع أم للأسف اتظلمت من ابنها، هنعيش معها في الحلقة القادمة أباء وأبناء، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في نهاية الحلقة يعني ندعو الله سبحانه وتعالى لوالدة أخونا الأستاذ محمود سمير، من ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم أن يشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما، اللهم أمين يا رب العالمين. ووالدة أخونا وحبيبنا الأستاذ محمد مدني، ربنا يشفيها ويعافيها، اللهم أمين، وجميع مرضى المسلمين في بقاع الأرض، أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا.